وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال سيرته وآدابه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي علي رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، كيف كان يصنع فيه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ ما جاء في التعليق. يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعنيه، لا يتكلم إلا فيما يعنيه صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أردت أن تكتب لك المحبة في السماء وفي الأرض، وإذا أردت أن يقل خصومك، وإن أردت أن يقل حسادك، نعم، فاترك ما لا يعنيك، تسلم من شرور كثيرة. جل مصائبنا وخلافاتنا فيما بيننا لأننا نتدخل فيما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. أي يهمه وينفع في الدنيا أو الدين. نعم، لا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعني أي يهمه وينفع في الدنيا أو الدين. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمن حسن إسلامه اشتغل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. نعم، فلذلك الآن جل الناس أيها الأحباب ما حسن إسلامهم، ما يعرفون عن إسلامهم إلا الشيء القليل، غلب عليهم الجهل. ولو أنهم تعلموا أيها الأحباب، لو أنهم تعلموا لخاضوا فيما يعنيهم فقط، لأن الحديث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فمن حسن إسلامه اشتغل بما يعنيه فقط، وحرص على ما ينفعه، وترك ما لا يعني. نعم. قال العلامة ابن رجب في شرح حديث، العلامة ابن رجب الدمشقي الحنبلي له كتاب عظيم، نعم، اسمه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، كتاب عظيم، اقتنوه، يجب أن يكون في كل بيت هذا الكتاب مع رياض الصالحين. هذا شرح فيه الأربعين النووية وزاد عليه 10 أحاديث، كتاب قرابة 1000 صحيفة بشرح 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي، وقد أكرمنا الله في هذا المسجد، قرأناه 10 مرات من ألفه إلى أي، نسأل الله أن ينفعنا. نعم. في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به بحكم الهوى وطلب النفس، لا، بل بحكم الشرع والإسلام. هذا بحكم الشرع والإسلام لا يعنيني، أتركه امتثالا وابتغاء لمرضاة ربنا سبحانه وتعالى. نعم، انتهى. وهذه غفلة كبيرة، وهذه غفلة كبيرة، انتبهوا إلى هذا، ضع خطا تحت هذا السطر. نعم، وهذه غفلة كبيرة وقع فيها كثير من الناس، وهو اشتغالهم بما لا يعنيهم. أكثر الناس يشتغلون بما لا يعنيهم. يعني اشتريت بيتا، دخل هذا يزورك، يبارك لك في البيت، ينصب نفسه مهندس ديكور، اصنع كذا، ولماذا صنعت كذا، ولماذا صنعت كذا. تكون مريضا، يعودك يصير طبيبا، يريد أن نعم يشير عليك بالطب وهو لا يحسن الطبابة. نعم، أبدا. وهذا دليل الجهل أيها الأحباب، دليل الجهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو اشتغالهم بما لا يعنيهم. نعم. وفي حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبشر بالجنة. رجل قال: أبشر بالجنة هذا المتوفى. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري. يعني كيف تقول أبشر بالجنة؟ أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعني، الله أكبر، أو بخل بما لا ينقصه. فكيف أنت تقول أبشر بالجنة؟ هذا الذي يتكلم بما لا يعني، في كثير من المواطن يقع في الكبار، ويقع في غيبة، ويقع في نميمة، ويقع في سخرية، ويقع في كذب، في قول زور، وفي شهادة زور، يشتهي هذا والعياذ بالله. أو بخل بما لا ينقصه، وقد عم الآن وطم البخل والشح بين الناس، اللهم قنا شح أنفسنا. نعم. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة، كما في الترغيب ويؤلفهم ولا ينفرهم صلى الله عليه وسلم. اسمع يا حبيبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخزن لسانه إلا فيما يعني، ويؤلفهم ولا ينفرهم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس بكريم معاشرته. يؤلف الناس بكريم معاشرته. اللهم يا ربي وفقنا لذلك، اللهم وفقنا لكريم المعاشرة، اللهم وفقنا لحسن المقابلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس بكريم معاشرته وحسن مقابلته. الآن عند تقابل الناس أكثر الناس يخطب وجهه، لا تبسمك وجه أخيك بسمة حلوة، تسلم عليه، تحسن إليه. نعم. ولا ينفرهم عنه بغلظة أو فظاظة. الآن في مجتمعاتنا غلبت الغلظة والفظاظة على أكثرنا، في البيوتات وفي الأسواق، في تعامل الناس غلبت الغلظة والشدة والفظاظة. نادر أن تجد هيك الهين اللين صاحب الأخلاق الطيبة والكلمة الطيبة واللقمة الطيبة، غلب الشح والبخل والغلظة والعياذ بالله. لا تكاد يعني أنت تجلس ربما مع أهلك، مع أخيك، وأنت تباصد بكلمة ما يتحملك بكلمة، مباشرة تحصل النفرة بين الأزواج والعياذ بالله. كما جاءني الآن بعد ما انتهيت من الدرس الأول رجل، نعم، قال غضب من امرأته، فقال: أنت مطلقة مطلقة مطلقة. الله أكبر، هل لها رجع؟ لا ترجع، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. لماذا؟ اصبر يا أخي، اصبر. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا لا لتتذابحوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قيمة الحياة من غير ألفة ومحبة؟ حروب وسجال وخصومات وشكاوى، في محاكم الآن الشرعية قرابة 2,000,000 قضية في سوريا، خصومات بين الأهالي وبين الأقارب ومن أجل الميراث ومن أجل. الله أكبر. طيب ما هذه الحياة؟ هذه حياة فيها سعادة؟ لا ورب الكعبة، لا سعادة في هذه الحياة. نعم. أو فظاظة أو كلمات مؤذية كما وأنه صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس على بعضهم. انتبه إلى هذه العبارة، يؤلف الناس على بعضهم ويحببهم في بعضهم ولا ينفرهم في بعضهم. رحم الله شيخنا كان يصنع هذا، الشيخ عبد الرزاق الحلب، وبارك الله لنا بحياة شيخنا الشيخ علي الفروجي بن رابح، نعم سيدي أبو تميم، يؤلف بين الناس. يعني مثلا اتصل من أبو ظبي إلى دمشق له أصحاب، اتصل بك يقول لك سلم على أخينا أبو محمد وعلى سعيد وعلى بكر، ثم يتصل ببكر يقول سلم على فلان وفلان وفلان، ثم يتصل بهؤلاء. فهؤلاء عندما يجتمعون يقولون، يقول أحدهم للآخرين اتصل بي سيد الشيخ علي الفروج ويسلم عليك ويسلم عليك، يقول والله اتصل بي أيضا ويسلم عليك وعليك، الله أكبر. وهكذا وهو من بعيد يجعل الألفة والمحبة بين الناس، وهذا نادر من يصنعه اليوم والعياذ بالله. جل الناس الآن يخربون البيوتات، انتبهوا انتبهوا. يعني أنت ذهبت إلى بيت ابنتك وقد زوجتها، عليك أن تسعى في الألفة والمحبة بينها وبين زوجها. يا بنتي الله يرضى عليك، نعم اعتني بزوجك، اعتني بأبيه، اعتني بأمه، وهكذا توصيها. ذهبت إلى ابنك تقول لي ولدك يا بني الله يرضى عليك خيركم خيركم لأهلي، وهكذا. جلس مع عامل يعمل عند معلمي، دير بالك على معلمة، كن أمينا، كن رأيت المعلم، اعتني بهؤلاء العمال، أحسن إليهم، أسعدهم الآن وقت غلاء، انظر في حوائجهم. وهكذا أهل التوفيق هكذا يصنعون، جعلنا الله عز وجل منهم. ولكن أين هؤلاء؟ إنهم قلة. الأكثر أيها الأحباب إن دخلوا البيوتات أو المحلات اشتغلوا بالتخريب. يعني أنت تكون الآن في ألفة ومحبة مع زوجتك، جاءت زارتها أختها، خرجت أختها من البيت، بدأت النفرة بينك وبين امرأتك والعياذ بالله. تسألها أين زوجك؟ والله يغيب عن البيت ويصنع، وطالبي وقولي له كذا وكذا. هذه الخزانة منذ متى عندك؟ منذ 30 سنة. الله أكبر، فلان اشترت خزانة جديدة وفلان وفلان، قولي له وأعطني وخذي منه. والله أكبر، حصلت النفرة. وهذا هذا ما يغلب على مجتمعاتنا اليوم، وإن لله وإنا إليه راجعون. فلذلك إن ظفرت بشخص يؤلف ولا ينفر فاحرص عليه، ولكن الأغلب ينفرون ويخربون. وابدأ من أهلك، من الأهل وهلم جرا أبدا. تزورك أختك في البيت تكرمها وتحسن إليها، ثم هي الآن تريد أن تخرب عليك حياتك. إيه نعم، لك يا أخي انظر الآن إلى البيت كيف وسخ. طب قل لي امرأتك تنظف، انظر إلى الأولاد، انظر انظر انظر انظر، خرجت من البيت أوقدت نار الفتنة في البيت. نعم، ولماذا تعطيها هذا؟ ما تستاهل أبدا. هذا أيها الأحباب، ربما الأم تصنع هذا، ربما أمك تصنع هذا، ربما أخوك صنع هذا. حدثني رجل له أخ، كل ما جاء إلى البيت يقول هذه امرأتك حمقاء، ما عندها نظافة ولا عندها ترتيب، الخزانة ليس موضعه هنا والبراد ليس موضعه هنا. ما تركه حتى طلق امرأته أيها الأحباب، ما تركه حتى طلق امرأته، مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس على بعضهم ويحببهم في بعضهم ولا ينفرهم من بعضهم. نسأل الله أن يسلكنا هذا المسلك، قولوا آمين، بخير ولطف وعافية. نعم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه يكرم كريم القوم بما يناسبه من التكريم والحفاوة، ويجعله واليا عليهم وأميرا مديرا لأمورهم. أبدا، إذا أتاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. نعم، لما جاءوا هذا البجلي، نعم قال أكرموه. زعيم عند قومه جاء ما وجد بساطا يجلس عليه، جلس على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فألقى إليه رداءه، قال اجلس على ردائي، فأخذ رداءه قبله ووضع على رأسه، قال ما كان لي أن أجلس على ردائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه الصحابة إليه فقربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وهكذا رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل من دخل في الإسلام أعطاه حقه. قال هذا خالد بن الوليد كان قائد جيش في الجاهلية، ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بوابا أو على الأحذية، لا، صار قائد الجيوش الإسلامية. كذلك عمر الفاروق، كذلك سيدنا الصديق، كلها وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلهم رجال كانت لهم مكانة عالية في الجاهلية، جاءوا إلى الإسلام فأعطاهم الإسلام مكانتهم. نعم. وهذا من تمام حسن نظره صلى الله عليه وسلم وحكمة تدبيره وتنظيمه وإعطائه المراتب حقها. أعطى المراتب حقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الرجل الكريم ذو الجاه وعنده كرم وبذل كان يجعله أميرا على قومه، لأن الكريم إذا صار واليا أو سلطانا أو ملكا جاد على من حوله. أما هذا ما عنده أخلاق حسنة والعياذ بالله ربما أهلكهم. نعم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. ويحذر الناس يا أخي، ويحذر الناس، انتبهوا إلى هذه مكارم الأخلاق العجيبة. كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ التعليق. وهذا مما يدل على عظيم عقله وسعة فكره صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس الذين هم حديثو عهد في الإسلام، يعني هؤلاء أسلموا وهم حديثو عهد في الإسلام، ما يعطيهم الثقة ويسلم لهم صلى الله عليه وسلم مباشر، لا، كان يحذرهم. ربما أحدهم دخل في الإسلام نفاقا، ربما أحدهم جاء ليغدر بالمسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره. نعم، ولكن يحذره مع ذلك كان لا يطوي عنه بشره. انتبه، تمام عقل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عندهم حمق، يعني هذا يخاف منه يحذره ولكن يشعره بأنه يحذره، فذاك ينتبه إليه. نعم، ربما الآن يريد أن يبطش به فينتقي خطة سرية لأنه يقول فلان يحذر مني. لا، العظم أن تحذر منه غير أن تشعره أنك تحذر منه. وكن على حذر للناس تستره، تستر هذا الحذر ولا يغرك منهم ثغر مبتسمي، هكذا قال أهل العقل. لذلك قال ولا، نعم، قال كان يحذر الناس الذين هم حديثو عهد بالإسلام ولم يخبرهم، ما جربهم ولم يجربهم في مهام الأمور، ويحترس منهم ولكنه لا يطوي عنهم بشره، ما يطوي عنهم بشره، لا يعلمهم بهذا أنه يحذرهم، لأنه ربما كانوا صادقين وربما كانوا غير ذلك. نعم، قال وحسن مقابلته وطلاقة وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، الله يرضى عن الإمام الشافعي، كان يسلم على عدوه ويبتسم له، وهذا من تمام العظمة والرجولة والعقل، أنك تسلم على عدوك وتبتسم له، تبتسم له أبدا، ليه؟ لتحذر شره. أما إن أظهرت له العداء كمن لك العداء وبدأ بإيذائك، إن لنبش بوجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نعم، ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرعاة كل من استرعاه الله على قوم أن يتفقد أصحابه وأن يسأل عنهم حال غيبتهم، أين فلان؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقال فلان سافر يدعو له، يقال فلان مريض يذهب ويزوره صلى الله عليه وسلم. الآن نادر أن تجد من يسأل، الأهل فيما بينهم، ربما مات الواحد منهم وما علم به، ربما مرض جار بينهما لبنة 15 سنتي وما علم به، كما سمعت مرة الشيخ أبو الفضل شيخ نذير مكتبي حفظه الله ذهب ليزور رجلا أجرت له عملية في القلب ما يعرف بيته، طرق بابا فخرج رجل قال أين بيت فلان؟ قال هو جاري. قال والله جئنا نزوره الآن أجرت له عملية فتح قلب. فقال له هذا الجار بكل حمق، قال له والله ما أدرينا بهالأمر هذا. انظروا إلى الآن تقصير المسلمين فيما بينهم. قال له تعال ادخل معنا، ادخل معنا لزيارتي وكفر عن ذنبك، هو جارك بيت بيت وما تعلم أنه مريض وأجرت له عملية والناس من البعداء جاءوا لزيارته. وهذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل خاب وخسر يا رسول الله. قال من؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. افتقر جارك ما علمت، صار عنده فرح ما علمت، ولا شاركته، مرض ما عدته. طب ما قيمة هذه الجيرة؟ إن لله وإن إليه راجع. وهذا غلب علينا وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ويسأل الناس عما في الناس، صلى الله عليه وسلم. ويسأل الناس عما في الناس، اقرأ ما التعليق. نعم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه خاصة، كما وأنه يبحث عن أحوال الأمة عامة، صلى الله عليه وسلم. فيسأل الناس الذين عندهم معرفة بأحوال الناس عما في الناس من الأحوال السارة أو المكروهة، وعما في الناس من سعة وضيق وشدة ورخاء وفرح وترح، فيفرح لفرحهم ويسر لما يسرهم ويحزن لما يحزنهم، ويسعى في رفع المكاره والمساوئ عنه. هذا الكلام إرشاد لكل من استرعاه الله رعية أيها الأحباب، أن يسأل عنهم هل هم في سعة أم هم في ضيق، هم في كرب وقع فيهم سوء، من أجل أن يرفع وأن يكشف عنهم هذا السوء، من أجل أن يعينهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. كما وأنه يسأل عما في الناس من سيرهم في أمورهم ومعاملاتهم. نعم، يسأل عن المجتمع، يسأل عن الرعية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام، هو النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، وهو إمام القوم، وهو راعيهم، وهو ملكهم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيسأل عنهم، عن أحوال الناس، ماذا في الناس، هل وقعوا في معصية، هل وقعوا في ذنب، هل حال الرعية حال صلاح، هل حالتهم استقامة، أم هناك فساد من أجل أن يمنع الفساد. نعم. أهم على صلاح واستقامة أم هم على فساد وعوجاج؟ وليس هذا من باب التجسس المنهي عنه. انتبه، هناك من يرسل جواسيس من أجل أن يبطش بالناس. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب التجسس، ولكنه من باب التعرف إلى الفاضل من المفضول والكامل من الناقص، والاستطلاع على أمور الناس. لماذا؟ ليصلح الاعوجاج ولتنبيه الغافل وتذكير الناس ونصح الأمة ومعالجة أمراضها النفسية، فيضع الدواء حيث الداء. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يأتيه بأخبار الناس. نعم. ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. الله أكبر، ما أجمله، ما أعظم هذه الأخلاق. نعم. قال في الشرح: فإذا أتى إنسان بفعل حسن أو برأي حسن حسنه صلى الله عليه وسلم ومدحه وقواه وقوى همة فاعله ونهض بعزيمته صلى الله عليه وسلم. إنسان أحسن. الآن مجتمعنا أيها الأحباب نادر أن يقولوا للمحسن أحسنت، ولكن يبحثون عن السيئات في المعامل وفي المصانع وفي الوظائف دائما. إنسان يعني ربما أحسن 50 سنة، أخطأ بخطيئة والعياذ بالله، قاموا قيامته وجعلوه شر الناس ونسوا إحسانه خلال 50 سنة. لا، أحسن إلى المحسن. أحد المديرين في المدارس أخرج لائحة سوداء بأسماء الكسالى، فقال له أحد الموجهين: يا سيدي، لماذا لا نجعل لائحة بيضاء بأسماء المجتهدين؟ أحد المديرين يقول للأساتذة عندما تصححون الأوراق انظروا إلى الصواب فاكتبوا عليه علامة، لا تبحثوا عن الخطأ وتشتبوا تنقصوا من العلامات، دائما انظر إلى المحاسن. ولدك أنت أحسن في مسألة، قام صلى أحسنت الله يرضى عليك، تكلم بكلمة أحسنت أحسنت، ترفع همته الآن، تشجعه تشجع، هذه رفع المعنويات أيها الأحباب لها شأن عظيم في التربية وفي السلوك. إنسان قام تكلم، يعني إنسان شاب قام خطب، خطب الجمعة أول مرة يخطب في حياته، نزل قل له جزاك الله خيرا، لا فض فوك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء طيب، رفعت معنوياته خلاص. في الجمعة الثانية جاء يخطب وهو مطمئن القلب، خاص إذا كنت ذا جاه، أنت كنت زعيما أو مختارا في المنطقة أو كذا، يسر بهذا. أنا أذكر أول خطبة خطبتها، خطبة جمعة سنة 1979 أيها الأحباب، نعم عمرها 39 سنة، نعم وحيصير 40 على الهجري أيها الأحباب. أول خطبة خطبت كان عمري 16 عاما، خطبت خطبة الجمعة، لما نزلت من خطبة الجمعة جاءني مختار القرية هناك، نعم ركض نحوي فقال لي ما شاء الله ما شاء الله، منذ كم سنة أنت تخطب؟ أسأل الله يجعله في عليين، أعطاني معنويات عالية. قال لي منذ كم أنت تخطب؟ قلت له هذه أول خطبة أخطبها. قال لا، الذي يسمع خطبتك يقول هذا خطيب متمرس منذ 5 سنين رفع من معنوياتي. والله جئت في الخطبة الثانية صعدت المنبر وكأني الشيخ عبد الحميد الكشك في مصر أو قس ابن ساعد الإيادي خطيب العرب، وأنا مطمئن القلب مسرور، شجعني. وآخرون في مسجد قريب من الجامع الأموي أيها الأحباب، خطيب قام وأبوه من كبار العلماء، وهذا الخطيب عنده مؤهلات العلمية من العلوم وعنده نبرة الصوت وعنده الشهادات ومعه دكتوراه في الشريعة ومعه صعد المنبر وخطب خطبة. لما نزل واحد من الحاضرين قال له، قال ما بتعرف تخطب أنت؟ أصيب بصدمة نفسية منذ 40 سنة إلى الآن ما يستطيع أن يصعد المنبر ولا أن يتكلم بين الناس، وهو معه دكتوراه في الشريعة وعنده علم وعنده فضل، أبوه من كبار علماء سوريا، أصابته صدمة نفسية من وراء هذا الأحمق الذي قال له ما بتعرف أنت تخطب. هذا رفع معنويات، وكذلك الأولاد وكذلك العمال، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يحسن الحسنة ويقويه. قام لا فض فوك، لا فض فوك، أحسنت جزاك الله خيرا، كان يحسن الحسن ويقويه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإن صدر من إنسان فعل قبيح ذكر صلى الله عليه وسلم قبح ذلك الفعل ومحاذيره. كذلك إذا إنسان فعل أمرا مخالفا للشرع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويذكر محاذيره وسوء عاقبته، لماذا؟ ليباعد الناس من الوقوع فيه. أما الآن في مجالس ربما تقع معاصي وآثام وناس من أدعياء العلم ساكتون ما أحد نصحهم، فالناس ظنوا أن هذا إيه صواب، نعم، ويقولون فلان سمع هذا الكلام وهو ساكت، نعم وهو ساكت، كما حصل مرة في القلمون، كان في مولد فيه أكثر من 1000 شخص، نعم وفيه مسجلات وفيه كاميرات، وقام رجل وتكلم وهو يتكلم أخطأ في مسألة في العقيدة الإسلامية، والخطأ في العقيدة يوصل إلى الكفر. فقام فضيلة الشيخ عبد الهادي خرس حفظه الله وأيده، قام أيها الأحباب وبين وجه الصواب، نعم مسألة خطيرة في العقيدة. فلما انتهى قال له واحد، قال له سيدي والله فضحت أمام الناس هذا. قال له هو أخطأ خطأ علنيا أمام الناس وفي العقيدة أمام 1000 شخص، فلا بد أن يكون التصويب أيضا علنيا، مسألة في العقيدة والمسجلات تسجل، نعم مسألة في العقيدة أسكت؟ لا، لابد من التصويب، وهذا يجعله لله لا ردا عليه، يقول والله من أجل، لا هذا دين أيها الأحباب، دين. رضي الله عن الشيخ ياسر القضماني، كان مرة في الكويت، بقي ربع قرن في الكويت، فرجل هناك من مجلس الأمة في الكويت قام وتكلم بكلام فيه طعن بالشريعة الإسلامية والشيخ ياسر قضماني حفظه الله تعالى كاتب من الكتاب، فكتب كتابا مقولة ورد عليه، أيها الأحباب، رد عليه نصرة لدين الله. فذاك أراد أن ينتقم منه وكلم الأمراء وقال أخرجوه من هذه البلاد، أراد الله أن يكرم بلده دمشق الشام ببركاته وخيراته أيها الأحباب، فسعى بإخراجه من أجل أن يسعدنا الله، يسعد الأمة في الشام بهذا العلم العظيم من العلماء الربانيين أيها الأحباب. نعم، ولكن أتدرون ماذا صنع الله بذاك الرجل؟ هو الشيخ ياسر ما ذكر لنا هذا. بعد رجوعه إلى دمشق بسنة أو سنتين كان عنده ضيفنا الكويت، نعم، وهو يتحدث فقال لي هذا الضيف، قال لي الذي سعى بإخراج الشيخ ياسر قضماني من الكويت وآذاه، قال رب العزة والجلال، نعم والعياذ بالله، نسأل الله العافيات، نعم، أوقع حريقا في بيته فاحترقت زوجته وأولاده وماتوا، أما هو فقد أنزل الله به المرض الخبيث وهو إلى الآن منذ سنين يعذب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أبدا. نعم، معتدل الأمر غير مختلف صلى الله عليه وسلم، يعني أن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله على غاية من الاعتدال، محفوظا من أن يصدر عنه أمور متخالفة أو يعارض بعضها بعضا، وهذا دليل على كمال عقله وإحكام أمره صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس ربما من الملوك والأمراء والسلاطين ربما تكلموا بكلام بعد مدة تكلموا بكلام يخالف هذا الكلام وهذا يناقض هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. نعم، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، أي لا يغفل صلى الله عليه وسلم عما فيه مصالح أتباعه من تذكيرهم وإرشادهم ونصيحتهم وتعليمهم، مخافة أن يغفلوا فيزلوا أو يميلوا إلى الراحة والكسل ويبطئوا عن العمل فهو صلى الله عليه وسلم يشد دائما عزمهم ويتعهدهم بالتذكير والنصح. نعم، وكذلك كراث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيبي، كان بشكل دائم يشد عزائم الطلاب ويتعهدهم بالتذكير وبالنصح، من تأخر عاتبه ومن غاب عاتبه، لماذا يا شباب التزموا، نعم واظبوا على العلم، واظبوا على تبليغ العلم، بلغوا شرع الله سبحانه وتعالى بشكل دائم، وإلا من غير تذكير الراعي إذا ترك رعيته، الأب إذا ترك نصحة أولاده، والأستاذ ترك نصحة من حوله، وصاحب المحل أو الشركة ترك هؤلاء نصح هؤلاء، ربما يتكاسلون وربما تفتر همتهم، نعم، وربما يوسوس لهم الشيطان بالخيانة. نعم، لكل حال عنده عتاد صلى الله عليه وسلم، لكل حال عتاد أي عدة. نعم، لكل حال من الأحوال عنده عدة أعدها لتلك الحالة، وهيأ لكل أمر من الأمور ما يحتاجه وما تتطلبه المصلحة. نعم، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم على الحق المستقيم، على الحق المستقيم، لا إفراط ولا تفريط. نعم، ولا تقصير عن الحق ولا مجاوزة للحق، ولا مجاوزة للحق. الآن أكثر الأمة يجاوزون الحق في بيوتاتهم ومع جيرانهم، يعني هذا يسب صاحبه بكلمة فذاك يسبه بخمسين كلمة، هذا يضربه كفا فذاك يعطيه رصاصة، والعياذ بالله، مجاوزة للحقوق، هذا يقول لو أنت حمار، قل لو أنت ستون حمارا، مجاوزة. طيب الأصل العفو، طيب ما عفوت عنه كلمة بكلمة، أما أن تزيد ستين، وهذا في تعاملنا، لو بحثت الآن في أكثر تعاملات الناس تجد هذا، والعياذ، مجاوزة الحق. نعم، وذلك في جميع أموره وقضاياه. نعم، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. المقربون عنده صلى الله عليه وسلم من الناس خيار الناس. وهكذا ينبغي لكل من استرعاه الله رعية أن يكون قريبون منه هم خيار الناس. نعم، مستشارون مجلس الشورى عندهم من الأخيار. نعم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأكثرهم خيرا ونفعا للأمة في دينها. الله أكبر، أعمهم نصيحة وأكثرهم خيرا ونفعا للأمة في دينها ودنياها. الله أكبر. رضي الله عن الشيخ علي الطنطاوي، كان يجلس مع أحفاده، يجلس مع أحفاده ثم يقول لهم، نعم، يعطيهم كل واحد ورقة وقلما، يقول لأحفاده الشيخ علي الطنطاوي حتى يعلمهم سماع النقد وسماع النصيحة، يقول لهم ما ترون فيه من عيب فاكتبوه. نعم، كل واحد منكم يكتب ما يرى عيبا في جده. يستحيون، يقول اكتبوا اكتبوا اكتبوا. قال يريد أن يدربهم وهم صغار على قبول النصيحة وقبول النقد. هذه تربية عجيبة. نعم، وكان عندما يطعمهم مثلا جاء لهم بطعام الشوكولاتة يقطع قطعا صغارا متساوية ويترك قطعة كبيرة، فكان يقسم على الأولاد، كل واحد يأخذ قطعة قطعة صغيرة، فإذا مد أحدهم يده على القطعة الكبيرة يقطب في وجه الشيخ جدهم، إنه ما ينبغي، خلاص أنت لا تميز نفسك عن الحاضرين، كل أحد أخذ قطعة صغيرة أنت تأخذ قطعة صغيرة. وزع لهم مثلا هؤلاء الأحفاد هم خمسة، جاء بست برتقالات وزع لكل واحد برتقالة، بقيت واحدة ما أحد يأخذها ما أحد يأكلها حتى لا يتميز عن غيره. يعلمهم أن لا يميز الإنسان نفسه عن غيره، خلاص كل واحد أخذ واحد، أنت لماذا تأخذ ثنتين؟ أسلوب عجيب في التربية. وهذا الشيخ علي الطنطاوي كان يسمى عالم الأدباء وأديب العلماء. نعم، رحمه الله ورضي الله عنه. نعم، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة للناس بالنفس والمال. هذا أعظمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة، هذا الذي يحسن للناس ويواسي الناس بنفسه وماله، هذا المقرب. أما السيء فلا يدنيه، الظالم لا يدنيه، بالعكس يأخذ الحق منه ويضع له حدا. نعم، ومؤازرة أي معاونة لهم في مهمات أمورهم وتخفيف الأثقال عنهم وتنفيس كرباتهم وقضاء حوائجهم. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.